بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله أحبتنا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه الدروس المباركة الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. لمن أراد المتابعة معنا، وصلنا مع الشيخ حفظه الله تعالى إلى كتاب الغسل في مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى حديث أبي هريرة، وقد تفضل الشيخ جزاه الله خيرا بشرح هذا الحديث شرحا وافيا تاما، وبدأ أيضا في ذكر مواضعه وأطرافه. تستكملون شيخنا حفظكم الله ما بدأتم من ذكر أطراف هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أن الإمام البخاري خرج الحديث في ثلاثة مواضع، وسبق الكلام بالتفصيل على الموضع الأول، وبدأنا في الموضع الثاني وفي مناسبته وشرح الترجمة، وقفنا على الكلام في متن الحديث، وفيه كلام للكرماني في شرحه يقول: قوله خرج وقد أقيمت الصلاة، فإن قلت أن السنة أن تكون الإقامة بنظر الإمام، خرج وقد أقيمت الصلاة، السنة أن تكون الإقامة بنظر الإمام، فلما أقيمت قبل خروجه، فلما أقيمت قبل خروجه، وتقدم حديث لا تقوموا حتى تروني، فلما عدلت الصفوف قبل ذلك. قلت: لفظة قد أقيمت تقرب الماضي من الحال، هذا كلام الكرماني، فمعناه خرج في حال الإقامة وفي حال التعديل، فلا يلزم، لأنه لفظ الحديث خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه، قلت لفظة قد تقرب الماضي من الحال، فمعناه خرج في حال الإقامة وفي حال التعديل، فلا يلزم الأمران المذكوران أن يكون كل ذلك حصل قبل، أو علموا بالقرائن خروجه، أو أذن له في الإقامة ولهم في القيام، يعني قبل وصوله إلى مكانه. قال ابن حجر: قوله خرج وقد أقيمت الصلاة يحتمل أن يكون المعنى خرج في حال الإقامة، ويحتمل أن تكون الإقامة تقدمت خروجه، يعني قبل خروجه، وهو ظاهر الرواية التي في الباب الذي بعده لتعقيب الإقامة بالتسوية وتعقيب التسوية بخروجه جميعا بالفاء. يحتمل أن يجمع بين الروايتين بأن الجملتين وقعتا حالا، أي خرج والحال أن الصلاة أقيمت والصفوف عدلت، ثم نقل قول الكرماني السابق لفظ قد تقرب الماضي من الحال إلى آخره. قلت: وقد تقدم احتمال أن يكون ذلك سببا للنهي، فلا يلزم منه مخالفتهم له. قد تقدم احتمال أن يكون ذلك سببا للنهي فلا يلزم منه مخالفتهم له، يعني هذا قبل النهي، قيمة الصلاة وعدد الصفوف، ثم نهى عن ذلك. وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث أبي قتادة: لا تقوموا حتى تروني قريبا. قال العيني: لا حاجة إلى قوله عن الكرماني بأن لفظ قد تقرب الحال تقرب الماضي من الحال، لأن الجملة التي دخلت عليها قد، لأن الجملة التي دخلت عليها قد حالية كما ذكرنا، والأصل أن الجملة الفعلية الماضية إذا وقعت حالا تدخل عليها قد، كما تدخل الواو على الجملة الإسمية إذا وقعت، وإذا خلت الجملة الفعلية الواقعة حالا عن لفظة قد تقدر فيها، كما في قوله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم، يعني وقد حصرت أي قد حصرت. وفي فتح الباري قوله عدلت الصفوف أسويت، قوله حتى إذا قام في مصلاه، زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري قبل أن يكبر فانصرف، وقد تقدم في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب من أبواب الغسل من وجه آخر عن يونس بلفظ فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، يعني إلى آخر الحديث. ففيه دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة، وهو معارض لما رواه أبو داود وابن حبان عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم. ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات فأشار بيده امكثوا. ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على أراد أن يكبر، على أراد أن يكبر، يعني الماضي يطلق ويراد به الإرادة، إرادة الفعل. إذا دخل أحدكم الخلاء يعني إذا أراد، قرأت القرآن إذا أردت القراءة إلى آخره. أو بأنهما واقعتان، في واقعة كبر وفي واقعة لم يكبر، أو بأنهما واقعتان أبداه عياض في شرح مسلم والقرطبي كذلك احتمالا. قال النووي إنه الأظهر إنهما واقعتان، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح. ذكرنا مرارا أن العلماء يتفاوتون في الجرأة على تخطئة الرواة، وحينئذ إذا وجد تفاوت في الروايات قال بعضهم بتعدد القصة. لماذا؟ ليتحاشوا أن يقولوا هذه أرجح وهذه أصح فيحكمون على الثانية بأنها مرجوحة أو غير صحيحة، وهذا مسلك لبعض العلماء ومنهم من ذكر النووي ومن معه. في لأسهل شيء يوجد في اختلاف الروايات، وبعضهم أحيانا الاختلاف لا يترتب عليه معنى، بس لوجود هذا الاختلاف قالوا تعددت القصة. أما الأئمة الكبار فلهم طرائقهم وحكمهم بالقرائن في ترجيح بعض الروايات على بعض، والحكم على ما عداها بخلاف ذلك من الشذوذ أو النكارة أو غيرها. أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي احتمالا. وقال النووي إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح. ودعوى ابن بطال أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام، ودعوى ابن بطال أن الشافعي احتج بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير الإمام، قال فناقض أصله، ابن بطال مالكي، فناقض أصله فاحتج بالمرسل، حديث عطاء مرسل نعم، والشافعي لا يحتج بالمراسيل إلا بالشروط المعروفة نعم، إذا كان المرسل من كبار التابعين وكان الحديث المرسل له شاهد يسنده ويعضده من رواية آخر أو من قول صحابي أو حديث آخر بمعناه، المقصود أنه لا بد أن يكون له شاهد ليعمل به الشافعي، وهذا لا يوجد في مرسل عطاء، فناقض أصله كما يقول ابن بطال. قال فناقض أصله فاحتج بالمرسل. أما المالكي الذي الإمام مالك الذي ابن بطال تبع له فيحتج بالمرسل، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالإسناد، يعني وقبله الشافعي بشروط، واختلف قول أحمد في قبوله ورده كما هو معروف في الروايات عنه. المقصود أن قال فناقض أصله، يقول ابن بطال فناقض يعني الشافعي أصله فاحتج بالمرسل، وهذا متعقب، هذه الدعوة متعقبة بأن الشافعي لا يرد المراسيل مطلقا، وإنما يردها إذا خلت من ما يعضدها أو كان المرسل من صغار التابعين. فالشروط معروفة عند أهل العلم، وقد بينها ووضحها الإمام الشافعي في رسالته، ونقلها أهل العلم في مصنفاتهم. متعقبة بأن الشافعي لا يرد المراسيل مطلقا بل يحتج منها بما يعتضد، والأمر هنا كذلك لحديث أبي بكرة الذي ذكرناه. نعم، لحديث أبي بكرة الذي ذكرناه، فمرسل عطاء معتضد بحديث أبي بكرة الذي ذكر. لكن الصورة التي ذكرها الشافعية وأن الإمام الشافعي صحح صلاة المأموم وإن كان تكبيره بعد أو قبل تكبير الإمام، هل تنطبق على جميع الصور أو أنها في حالة معينة التحق بها المأموم الإمام، وكان هذا المأموم قد كبر لصلاته فجاء جماعة ليصلون فانضم إليهم؟ ما تنزل على جميع الصور. قال الكرماني قوله انتظرنا عامل في الظرف جملة حالية، وانصرف أي إلى الحجرة، وقال استئناف وعلى مكانكم أي توقفوا على مكانكم، والزموا موضعكم، وعلى هيئات على هيئتنا أي على الصورة التي كنا عليها. وقال ابن حجر في رواية الكشميهني على هينتنا، على هينت على هينتنا، والهينة الرفق، ورواية الجماعة أوجه هيئتكم أو هيئتنا. وينطف بكسر الطاء وبضمها أي يقطر، كما صرح به في الرواية التي بعد هذه. قال ابن حجر وقال قوله وقد اغتسل زاد الدارقطني في وجه آخر عن أبي هريرة فقال إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. وفي هذا الحديث من الفوائد، وفي هذا الحديث من الفوائد تعديل الصفوف وجاوز النسيان على الأنبياء في العبادات، وفيه دليل على طهارة الماء المستعمل. من أين؟ الماء الذي ينطف، ينطف يقطر، هذا مستعمل. وقال ابن حجر وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة، جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، لأن قوله فصلى ظاهر في أن الإقامة لم تعد، والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت. إذا طال الفصل بين الإقامة والصلاة ونسي أن تلك الإقامة لهذه الصلاة مع طول الوقت، لا بد من إعادة الإقامة. أما إذا لم يطل الفصل وعرف أن تلك الإقامة التي حصلت لهذه الصلاة فلا يحتاج إلى إعادة. وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد، وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر، وفيه أنه لا حياء في أمر الدين، وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف. يعني لو أحدث في أثناء الصلاة، وهذا أمر شنيع عند الناس، وخشي أن يقذره الناس أو يتكلموا في عرضه، وضع يده على أنفه كأنه رعف، فهذه لا شك أنها تورية محمودة، لأنها لا, لا, لا تغير من الواقع شيء، وتدفع عن عرض هذا الذي حصل منه ما حصل. وفيه أن لا حياء في أمر الدين، وسبيل من غلب أن يأتي بعذر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف. وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة، وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة لا تقوموا حتى تروني، لأنهم قاموا وانتهوا بسبب الإقامة وبسبب رؤيته عليه الصلاة والسلام. نعم، فلا مانع أن ينتظروه قياما بخلاف من يشق عليه ذلك، له أن يجلس وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قياما عند الضرورة، وهو غير القيام المنهي عنه في حديث أبي قتادة، وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم كما تقدم في الغسل. وفيه في ترجمة سابقة خرج ولا يتيمم، وذكرنا أشرنا في حلقة سابقة أن التيمم قيل بالتيمم للدخول للمسجد، ولو حديث قالوا وترجمة البخاري والحديث يرد عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام، وأشرت فيما تقدم إلى أن الخروج يختلف عن الدخول، يعني أن تقدم على ما نهيت عنه وتدخل وأنت جنب، فأولى أن تخفف هذه الجنابة ولو بالتيمم. أما أن تخرج نعم لتبرأ من هذا النهي الذي نهيت، لتخرج لتبرأ من ما نهيت عنه من المكث في المسجد، فهذا لا يلزم منه تخفيف ولا غيره. ونظرنا ذلك بالخروج من الدار المغصوبة، وأنه لا يحتاج إلى استئذان مالك الدار، إذا تاب يخرج من دون استئذان، لكن يدخل لا بد أن يستأذن. وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة، وسيأتي في باب مفرد. وجواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث. قال ابن حجر: فائدة وقع في بعض النسخ هنا، قيل لأبي عبد الله المصنف البخاري: إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا، إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا؟ قال: نعم. يحتاج إلى سؤال، هو وقع من القدوة من النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وقع مثله لأي مكلف من المكلفين هل يتردد في فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. قيل: فينتظرون الإمام قياما أو قعودا؟ هم انتظروا قياما، فهل ينتظرون قياما أو قعودا؟ قال: إن كان الإمام، قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقوموا، وإن كان بعد التكبير انتظروه قياما. يعني إن كان قبل التكبير لهم أن يجلسوا ولهم أن يقوموا، أما إذا كان بعد التكبير انتظروه قياما. ووقع في بعضها في آخر الباب الذي بعده هذا الكلام، قال أبو عبد الله: في آخر هذا الباب أو في آخر الباب الذي بعده، بعض النسخ كذا وبعض النسخ كذا. ورجاله ستة، رجال الحديث ستة: عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى، أبو القاسم بن أبي أويس المدني، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وصالح بن كيسان المدني أبو محمد، وابن شهاب الإمام المشهور محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، والصحابي الجليل حافظ الأمة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، نتقدم فيها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له وأحسن الله إليه وبارك الله في علمه. وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما وهدى وتوفيقا، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.